جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السلام المسلمين غني عنه. هذا سائل يقول: هل بعث كل نبي رسول إلى الجن من قومه أم ذلك أيضا مما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وختمت به الرسالات كلها. فالجن تبقى منهم النذر الذين يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عنهم من بعدهم، وهكذا مثل الإنس تماما. ولهذا يوجد منهم المؤمنون الآن، ويوجد منهم الكافرون، ويوجد منهم الفسقة، فهم طرائق وقدد كالناس. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه إثبات صفة النفس له عز وجل؟ هذا فيه إثبات الذات، ذاته نفسه يعني ذاته، هذا الذي قاله العلماء واختاروه المحققون. نعم، هذا مثل قوله يحذركم إياه، يحذركم إياه يعني نفسه هو جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. أنا يا شيخ أحلق اللحى لأن زوجتي تقول لي إن لم تحلق اللحية طلقني، وهي أم أولادي، فماذا أفعل؟ لا يجوز أن تطيع في المعصية، ولكن يجب أنك تحاول معها بالتي أحسن، وتفهمها هذا إذا كانت مسلمة. المسلم ما يأمر بالمعاصي، واللحية ليست شوهة وقذارة كما يتصورها بعض من نكس الله فطرته، بل هي جمال. ولهذا جاء في حديث عائشة أنها تقول إن من تسبيح الملائكة أنهم يقولون سبحان من جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فإذا انتكست الخلقة وانتكست الفطرة قد يصبح الحسن قبيح والقبيح حسنا. المقصود أنه يحاول معها ويقنعها بأن هذا أمر شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله، ولن أطيعك بذلك، وليست اللحية أي غشوها أو أنها قذارة كما يتصورها الإنسان. أحسن الله عليكم. كيف يكون الشرك في المحبة؟ نرجو منكم التوضيح. وهل من أشغله المال عن الصلاة هل يعتبر ذلك مشركا في المحبة؟ المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة تسمى محبة خاصة يعني تخص الله، وهي المحبة التي فيها الذل والتعظيم، تحبه مع ذلك وتعظيمك له، فهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. ومحبة ليس فيها الذل والتعظيم فهذه لا، ليست من هذه المشتركة. فالإنسان يحب الطعام إذا كان جائعا، ويحب ولده، ويحب الماء إذا كان ظمآن، ويحب الظل إذا كان محتر، وهكذا. فهذه تسمى محبة طبيعية، والناس مشتركون فيها ولا ضير على أحد فيها. ولكن إذا قدم الأعمال، عمل الأعمال من أجل تحصيل هذه المحاب وترك أمر الله بذلك، فهنا يأتي الخلل، هنا يدخل الشرك من هذه الجهة، كونه ترك أمر الله اختيارا واختار على أمر الله ما هو من أمور الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يا شيخ، أنا كنت عاقا بوالدتي وأرفع صوتي عليها وأضربها أحيانا، فماتت والدتي، فماذا أفعل؟ تفعل تتوب إلى الله بأنه تندم على ما فعلت، ثم تعمل الأمور التي يمكن أنها تكون حسنات لوالدتك بالدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها وصلة أقاربها، وهذا من علامات التوبة. إذا تبت فالله يتوب عليك بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. ما حكم قول وناشدك الله والرحم، وهل هو من القسم؟ ليس هذا من القسم، والرحم يعني التي أمر الله بصلتها ألا تقطعها، هذا معنى والرحم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوان تم عقد قران على امرأة بدون شهود ولكن بحضور الشيخ ووالده، وولي أمرها. وقال الشيخ كفى بالله شاهدا. فهل القصد صحيح أم لا على بأن الزواج قد مضى عليه 4 شهور؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الزواج صحيح، فالعاقد الذي هو الشيخ وكذلك والده هم الشاهدان، فإذا وجد العاقد ووجد معه آخر وكذلك الولي كفى بذلك، يعني أول معنى أنه واحد يعقد غير الشاهد. نعم. أحسن الله إليكم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تردد في شيء وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يعني معنى التردد هو يعني تدور بين شيئين، يفعل هذا أو لا يفعل هذا، وهو أمر معقول وواضح، وقد شرح بهذا ووضح، قال يكره الموت وأكره مساءته، هذا التردد، يعني كونه لا بد من الموت والله يكره أن يسوءه، ولا بد من فعل ذلك، لا بد من فعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيء وضحه، وإذا تأمل الإنسان ذلك اتضح وبان وليس فيه إشكال. نعم. أحسن الله إليكم، وضح لنا يا شيخ: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وإلا فهو في العلو جل وعلا وعال على خلقه، وهو العلي الأعلى، فلا يمكن أن يكون شيء من مخلوقاته تحيط به أو تقله تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو فوق كل شيء، وسقف المخلوقات كلها العرش، هو أعلى المخلوقات وأكبرها، والله جل وعلا فوق عرشه وليس فوقه شيء غيره تعالى وتقدس، ومع ذلك يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في طبقات الأرض ولا في خلجات العروق ولا في قلوب العباد. ولهذا جمع جل وعلا بين معيته وبين علوه في آية واحدة، قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو إله من في السماء وإله من في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم، الرجل الذي ما يدفن إلا بعد زمن، أي بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام، فمتى يكون سؤاله في القبر؟ سؤاله إذا مات، والقبر اسم لما بعد الموت، سواء دفن أو لم يدفن، وضع في الثلاجة أو أكلته السباع أو أكلته النار أو وضع في البحر، لا بد من ملاقاة الملائكة وسؤالهم، فالقبر اسم لما بعد الموت سواء دفن أو لم يدفن. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، قلتم: أي كل ميت مسؤول عن هذه الثلاث، الرب والنبي والدين، فهل يسأل عن ذلك الكافر؟ الكافر قد فرغ منه، وإنما يسأل الإنسان المفرط، مع أنه سؤاله إذا وقع فهو للتهديد والتقريع والتوبيخ والعذاب، لا بد منه، لا بد منه. ولهذا جاء في نفس الحديث: فأما الفاجر أو المنافق، الفاجر الكافر، إنه يتلعثم ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فهو يسأل. نعم. أحسن الله إليكم، لكن الذي صار فيه الخلاف بين العلماء الصبيان، الصبي يسأل، لأن الصبي غير مكلف، فغير المكلفين لا يسألون، يسأل المكلف. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قبض اللحية؟ قبض اللحية يعني كونه يقبض ويأخذ ما زاد عن القبضة، هذا فعله عبد الله بن عمر في الحج والعمرة، كان إذا حج وطاف وسعى قبض لحيته وأخذ ما خرج عن القبضة تبعا لأخذ الشعر الرأس، لأنه يجعل ذلك من النسك، وما جاء عن غيره، ويجوز أن يكون هذا اجتهاد. اجتهاد منه. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نثبت الصورة لله التي تليق به مع الحديث الوارد خلق آدم على صورة الرحمن؟ نثبتها الصورة، صورة الشيء هي ما يكون عليه، والله جل وعلا حق، فهو حق له حقيقة. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يجب أن يصدق، الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه هذه الأشياء في أحاديث ثابتة عنه، وأخبر أنه إذا جمع المؤمنين والناس كلهم يوم القيامة أن الله جل وعلا إذا أراد طال وقوفهم وعناؤهم وشدتهم، وأراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، هكذا في صحيح مسلم، ألهمهم طلب الشفاعة. فيمشي بعضهم إلى بعض، وليس كلهم، بعضهم يقولون ألا نستشفع بأحد من الرسل، والرسل معهم واقفون يعرفونهم، يقولون من أولى من أبيكم آدم، فيذهبون إليه ويقولون له اشفع إلى ربك ليأتي يفصل بيننا ويريحنا من هذا الموقف، فيعتذر ويرسلهم إلى نوح، ونوح يعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يعتذر ويرسلهم إلى موسى، وموسى يعتذر ويرسلهم إلى عيسى، وعيسى يعتذر فيرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أتوا إلي قلت نعم أنا لها، ثم أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيدعني ما شاء أن يدعني، ويفتح علي من الثنا والمحامد ما لا أحسنه الآن، ثم يقول ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بأن يأتي ربه جل وعلا لفصل القضاء، فيأتي تعالى وتقدس وهو على عرشه فوق خلقه، يقول يخاطب الناس كلهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى هذا العدل، فيأمر لكل عابد أن يتبع معبوده، فتؤتى بالمعبودات على صورتها وهيئتها، فيقال لهم اتبعوها، فيتبعوها إلى جهنم ويتساقطوا بها. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا الصورة التي لا يعرفونه بها، وفي رواية لمسلم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقولوا ما الذي يبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون إن تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم، وإن لنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يأمرهم باتباعه ويتبعونه، وتلقى عليهم الظلم، فتلقى ويقسم عليهم أنوارهم، ويبقى المنافقون في ظلام دامس، كما قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فذكر أنه يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وأن المنافقين ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم إلى آخر الآيات. نعم. أحسن الله إليكم، أخي حلفني ألا أخبر أخي الآخر عن مكاني، وسألني أخي عن مكاني ولم أخبر عن مكاني، ثم لما علم أني أعرف مكانه قطعني، وهذا الكلام له نصف شهر، فماذا أفعل؟ تفعل تصالح أنت وياه، وتترك تكرون المشاحة، وهو يتجاوز، وأنت كذلك تستسمح منه، ولا تتقاطعوا، لأن المقاطعة معصية، والتشاحن كذلك لا يمنع، يوفى للإنسان حتى يصطلح مع من شاحنه وقاطعه، ولا تجوز وجوز هجران مسلم أكثر من 3 أيام. أحسن الله إليكم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.